نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من نعمة الله تعالى على هذه الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إحياء ما ذهب من العمل بالكتاب والسنة، إحياء السنن التي ماتت بإظهار البدع والمحدثات، فيرزق الله من هذه الأمة جبالا يجددون لها من درس من دينها، فلله درهم في الإمامة والحكم، ولله درهم في العلم والتعليم، ولله درهم في ساحات الورى والجهاد. عمر بن عبد العزيز والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، ولا يلزم أن يكون المجدد واحدا، بل قد يكونون جماعة كل يجدد في جانب من جوانب الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل البطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. حديث حسن بطرقه، فالخير باق في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وهكذا لما غلب الجهل على الناس وكان الشرك عاما عليهم في هذه الجزيرة، بعث الله سبحانه وتعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فجدد الله به الدين وجلى به التوحيد بعد أن غان الشرك على الكثيرين، وبين الله به السنة بعد أن انتشرت البدع، وأحيا الله به العلم بعد أن عم الجهل، ورفع الله به لواء الجهاد في سبيله بعد أن تركت تلك الفريضة وصارت حروب الناس تقاتلا بينهم ونهبا للأموال وسلبا وحربا وجهلا وظلما واعتدالا. عباد الله، ولما كان هذا المجدد ممن نفع الله به العالم، كانوا له اي اعداء الاسلام الاتهامات من كل جانب، وجوهوا صورته، ولا يزالون يفعلون ذلك. ويبتلي الله المصلحين في وقتهم وبعد وقتهم بما يزيد حسناتهم ويرفع درجاتهم من هؤلاء المعتدين الذين يلهون في أعراضهم. يبتلي الله المصلحين بمن يتهمهم بالباطل ليرفع الله شأن هؤلاء المصلحين. وهكذا إذا رأيت أعداء الدين يتكلمون اليوم في الوهابية، فاعلم أنها تقض مضجعهم وأنها تسبب لهم أرقا. فهل هناك شيء اسمه الوهابية؟ الوهابية نسبة إلى ماذا؟ أليست نسبة إلى اسم الله الوهاب؟ الوهاب الوهابية. فإذا ما يقولونه عن النسبة إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنها الوهابية، أولا نسبة إلى نسبة خاطئة، فإن الوهابية نسبة إلى اسم الله الوهاب الذي وهب هذه الأمة مثل هذا الرجل في ذلك الوقت العظيم الذي ظهر فيه. وقد أرسل الله الرسل لعبادته وحده لا شريك له، وعرفهم أن التوحيد أساس العمل، وأن الشرك مسقط لسائر الأعمال. وقد كان عند الناس في ذلك الوقت من انواع الشرك ما كان، بدع منتشره، عباده الاضرحه والقباب، توسل بالاموات، كان القبر محجوب وقبه ابي طالب ياتون للاستغاثه بها، ولو دخل سارق او غاصب او ظالم القبر احدهما لم يتعرضوا له لما يرون من وجوب التعظيم والاحترام في هذا الضريح. وكان عندهم رجل من الاولياء بزعمهم من ثم تاج سلكوا فيه سبيل الطواغيت وصرفوا اليه النذور واعتقدوا فيه النفع والضر، وكان ياتي اليهم لتحصيل ما لديهم من النذور والخراج، وينسبون اليه حكايات عجيبه، منها انه اعمى وانه يخرج من بلده الخرج من غير قائد يقوده، وشجره تدعى الذئب يامرن النساء اللاتي يردن مواليد الذكور ويعلقن عليها الخرق الباليه لعل اولادهن يسلمون من الموت والحسد، ومغاره في جبل يسممونها بنت الامير، وان بعض الفسقه اراد ان يظلم بنت الامير فصاحت ودعت الله فانفلق لها الخرق فاجارها من السوء، فكان العامه من هؤلاء الجهله المشركين يسعون الى ذلك الغار يقدمون اللحم وصنوف الهدايا، وكان بعض النساء والرجال ياتون الى ذكر النخل المعروف بالفحال في بلده معينه يفعلون عنده اقبح الفعال، وكانت المراه اذا تاخر زواجها تضمه بيديها ترجو ان تفرج كربتها وتقول يا احلى الكحول اريد زوجا قبل الحول. كانت شجره ابي دجانه في العيينه وقبه رجب وقبه ضرار بن الازور وشجره الطرفين مثل ذات انواط، وكانت هذه القباب والقبور تعبد من دون الله، وافراد من المتفوقه على مذهب الملاحده من الحلوليه الذين يعتقدون ان الله حل في كل مكان وانه حل في المخلوقات وان كل ما ترى بعينك فهو الله، لا يميزون بين مخلوق وخالق. كان له انتشار في بلاد نجد وغيرها، وكانت الموالد التي فيها الشرك تقهر على الناس، وكانت الكتب تكتب بالطلاسم وتعلق، وكانت الكتب مثل دلائل الخيرات وروض الرياحين التي فيها استغاثة وتوسل بغير الله مشهورة لها قراءة في الموالد بين الناس. وخلت كثير من المساجد من المصلين، وانتشرت عبادة النجوم واعتقاد تأثيرها في الحوادث الأرضية، تبرك بالأشجار والأحجار والجمادات، وأمر عظيم كان قد ران على الجزيرة في نجد وغيرها، فقدر الله تعالى أن يولد ذلك المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن محمد بن راشد التميمي. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما زلت أحب تميما منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه قال فيهم: هم أشد أمتي على الدجال، رواه البخاري. وجاء في الحديث أيضا أن أطول رماح هذه الأمة على الدجال رماح بني تميم، فبنو تميم كان في أولهم استعصاء في الدعوة النبوية، لكنهم بعد ذلك جاءوا مسلمين، وسيكون لهم شأن في محاربة الدجال شأن عظيم. وكان هذا المصلح التميمي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أشد الناس على الدجالين، محارب الدجل والشرك والشعوذة، قيضه الله عز وجل، فولد في عام 1115 للهجرة، حفظ القرآن مبكرا وتوفقه على مذهب أحمد بن حنبل في أول أمره، وكذلك تعلم على أبيه وحج حج البيت الحرام ورزق سرعه بالحفظ والكتابه وفصاحه في الكلام وكان يتعجب من شانه طاف البلاد واخذ العلوم ودرس على المشايخ وكذلك فانه تاثر بشيخه محمد حياه السندي اصله من السند وكان مقيما في المدينه محدد الحرمين محمد حياه السندي رحمه الله الذي كان موحدا غير ارض بكل هذه الشركيات وكانت الاستغاثات تسمع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فقال الشيخ محمد حياه السندي يوما لتلميذه ما تقول في هؤلاء فأجاب إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون لم يكن منغلق الأفق ضيقا وإنما كانت رحلاته إلى أماكن مختلفة حتى خارج الجزيرة إلى العراق إلى البصرة وغيرها من أسباب تفتحه وعقده للعلم عند المشايخ في الأماكن المختلفة وبدا رحمه الله بعد عودته من رحلاته العلمية ومعرفته بأوجب الواجبات دعوة الناس إلى التوحيد وأنه لا بد من محاربة هذا الشرك لا بد من تغيير الواقع أحس بالمسؤولية العظيمة تجاه دين الله عز وجل الكفر والشرك منتشر وهكذا بدأت الدعوة وبدأ الإصلاح في العلينة والدرعية وهكذا تحالف الشيخ رحمه الله مع محمد بن سعود وغيره لأجل إقامة دين الله عز وجل واتجه إلى هدم القبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب ومعه 600 من المقاتلين فهدمها ثم قبت ضراره الازهر فهدمت واشجار كانت تعبد من دون الله وتصرف لها انواع من العبادات فقطعها الشيخ رحمه الله بدات الدعوه الى التوحيد ورأى الناس برمي عينهم ان هذه الاشياء التي كانوا يعظمونها من دون الله لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك نفعا وأنها أزيلت وطبعت فلم يحدث شيء بدأ الأثر العملي في القلوب بدأ الشيخ رحمه الله الدعوة بالنصيحة والحسنى بالتذكير بوعظ الناس بالتبيان بالتأليف وكان من أول ما ألفه كتاب التوحيد الذي يدرس اليوم في كثير من الأماكن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وإذا كان هناك استعصاء من قبل سدنة الأضرحة وعباد القبور فإن الشيخ رحمه الله بدأ يجرد المفارس من أهل التوحيد لإزالة هذه الأشياء بالقوة إذا لم يستجيبوا لإزالتها بالنصح واللين فسارت سائرة بعض هؤلاء الجهلة من المشركين والذين لهم مصالح في القبور والأضرحة والذين كانت تؤتى تأتي إليهم الأموال من الناس أصحاب المصالح أعداء المصالح الشخصية أعداء الدعوات في القديم والحديث فساروا على الشيخ ناوعوه عادوه أرادوا تشويه سمعته وكتبوا إلى أماكن مختلفة بالتحذير منه بل إنهم جردوا الجيوش لحربه وهكذا مكن الله للشيخ تمكينا عجيبا ووفقه بمن أعانه على إقامة الدين والتوحيد كان عزيزا لم يأخذ الأموال كغيره وإنما يعطي العلم الذي عنده وكان له طلاب وأنصار وأعوان يبص يعلمهم توحيد الله عز وجل يقرؤون عليه الكتب ولا زالت تنتشر من مكان الى مكان ومن بلدة الى بلدة في نجد وغيرها حتى وصل الامر الى خصوم تجمعوا وارادوا القضاء على هذه الدعوة المباركة. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز عن المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك وكفر ويكون الدين كله لله أي مسيطرا حاكما فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ولما قال الله في كتابه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إذا أنزل الله الكتاب ليحكم وأنزل الحديد لكي يجاهد به المناوئين للكتاب. فلما قام الشيخ بالدعوة فانتشرت ثم صار لها أعداء أرادوا أن يرفعوا السلاح في وجهها ويمنعوا انتشارها. عرف الشيخ أنه لا بد من الأخذ بالحديث لقتال من نام على الكتاب. وهكذا قام الجهاد في سبيل الله ضد المشركين ونصر الله الشيخ. وعاش عمر مباركا الى عام 1206 للهجره. رسائل وكتب في داخل الجزيره وخارجها دعوه وتبيان للامور وجلاء ورد على الشبهات ودفاع. وهكذا يبتلي الله المصلحين باستمرار بمن يشوه سمعتهم ويسبهم ويشتمهم وهذا طريق الأنبياء. ألم يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب مجنون به جنة حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء كل لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. واتهم الشيخ بتهم كثيرة من استحلال الدماء وتكفير المسلمين فكان يبين باستمرار أنه لا يستحل دماء المسلمين وإنما يقاتل المشركين. ومتى كان قتال المسلمين في دين ومنهج وهو يعلم أنه لا يحل مال دم مؤمن مسلم إلا بإحدى ثلاث بما جاءت به الشريعة من إحلال الدم. وكان يخاطب الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله شهادة حقيقية ليس لفظا يقال وإنما شهادة تطبق بشروطها حتى يعبد الله ويكفر بالطاغوت. هذه دعوة الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنما يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد الطاغوت من دون الله فليست هذه شهادة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتقام لها. وكل ما جاوز به العبد حجة من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت يقاتل. وكل من أراد حمايته والدفاع عنه فإنه يقاتل أيضا. وبين الشيخ رحمه الله موانع التكفير وأنه لا يتسرع بتكفير كل أحد. لا بد من إقامة الحجة أولا، لا بد من البيان، لا بد من إزالة الشبهات. قد يكون الشخص جاهلا فيعلم أو لديه شبهات فيناقش أو مكره فلا يكفر وهو مكره. واتهم الشيخ بالظلم والتعدي فكان يبين ويكتب عن فلان استدعيته أولا بالمناقشة ولفلان يقول ولست الحمد لله ممن أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة، إنما أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعمل الحكمة في دعوته، وكان يتلطف في مخاطبة مخالفيه، يبدأ أولا بالعلم ويقول لفلان: لعلك تكون مثل الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، أي تكون على طريقته. وكذلك فإنه قال: وإننا نرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فبين أنه ليس بخارج على خليفة للمسلمين ولا إمام لهم موحد يقودهم إلى عبادة الله. ولم تكن دولة الخلافة في ذلك الوقت قد بسطت سلطانها على نجد، وكان فيها تقصير من جهة دعوة التوحيد، فجاء الشيخ لتكميله رحمه الله. وممن تآمر عليه بعض الصليبيين الذين أيدوا بعض البركوات في قتال أتباع تلك الدعوة، وهذا واضح في مكاتباتهم ومخاطباتهم وشهادة أهل التاريخ. لقد انتشرت دعوة الشيخ رحمه الله ووصلت إلى أصقاع مختلفة، ووصل معها أيضا تشويهات من أطراف أخرى مما كان يملأ به أذهان بعض الحجاج عن دعوة الشيخ تشويها وتعصبا. فممن وصلت إليه دعوة التوحيد في بلاد الهند عدة، وفي بلاد اليمن وغيرها، حتى قال القائل: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، قفي واسألي عن عالم حل سرحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي بسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي، لقد سرني ما جاءني من طريقي، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي، ويعزى إليه كل ما لا يقوله لتنقيصه عند اتهامه والنسي، فيرميه أهل الرفض بالنصب سرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه أتى بتحكيم قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل غير بالله في الشرع من يهدي، لا يعده الجهال ذنبا، فحبذا به حبذا يوم انفرادية لحدي. وهكذا كتب عدد من علماء الهند واليمن يؤيدونه في دعوته، وكذلك صار له أعداء بفعل ما شوه فيه السمعة بين الحجاج الذين كانوا يعودون إلى أنصارهم، فاتهموا الشيخ بالكفر والإلحاد والزندقة والتكفير واستحلال الدماء. ولكنه رحمه الله استمر على منهجه حتى دان للدعوة عند وفاته قريبا من 2.5 مليون من الناس. وكتب أهل العلم في تأييده على ذلك من العراق واليمن والشام ومصر، وفي ذات الوقت كان له أعداء كثر قد كتبوا ضد دعوته. والله سبحانه وتعالى يبتلي الإسلاميين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكما كانت قريش تجتهد في أن تملأ أذهان الحجاج الذين يأتون مكة بالباطل حول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، حتى أن بعض من قدم مكة سد أذنيه بالقطن لا يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل هؤلاء ونسبوا إلى الشيخ أباطيل كثيرا، نسبوا إلى الشيخ أباطيل كثيرا، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن تستمر القضية والمسلسل في الاتهامات في القديم والحديث، حتى ذكروا أن تاجرا مسلما قد اقتحم مع تاجر هندوسي في الهند حول سلعة عند الهندوسي، فخرج المسلم غاضبا وعزم على إفساد تجارة الهندوسي، فأشاع في المسجد أن الهندوسي وهابي، فهجر الناس دكان الهندوسي واستاءوا منه وحاصروه، ولم يجد الهندوسي طريقة لإعادة تجارته إلا أن يعلن على الماء أنه قد تاب من الوهابية وعاد إلى الهندوسية. فتأملوا كيف بلغ التشويه إلى هذا الحد. ولما سافر بعض أهل العلم من مسجد الهند ليطلب الحديث على أحد مشايخها الذين تأثروا بالدعايات ضد دعوة الشيخ، أخذ هذا الرجل كتابا للشيخ رحمه الله، كتابا للشيخ، ونسع غلافه الذي عليه اسم المؤلف، ووضعه على طاولة المحدث العالم الهندي. فلما جاء الشيخ أخذ الكتاب فقرأه فأعجب به وقال ليتني أعرف من هذا الذي ألف الكتاب. فقال له التلميذ طالب العلم الراحل للعلم: أتريد أن تعرف المؤلف؟ إنه الذي تقع فيه في دروسك وتتكلم عليه بما وصلت من الإشاعات، إنه محمد بن عبد الوهاب. فانقلب ذلك المحدث إلى أكبر داعية في الهند لدعوة الشيخ رحمه الله. ويقوم أعداء الدين في هذه الأيام بالطعن في دعوة الشيخ رحمه الله وإعادة الثارات والنعرات ورفع راية محاربة الوهابية. لماذا إذن؟ لأن تلك الدعوة المباركة وهي إحياء السنة المحمدية والدعوة إلى الكتاب والسنة أشد ما يغض مضاجع هؤلاء. ويريدون أيضا أن يستفيدوا من التشويهات الحاصلة عند بعض الناس ضد الوهابية ليكسبوهم إلى صفهم. ويريد الصليبيون اليوم أن يرفعوها دعوة ضد الوهابية ليكسبوا بزعمهم طوائف من الناس المنتسبين للإسلام الذين يعادون الدعوة، وفي ذات الوقت يجوهون الذين يقفون أمامهم وفي طريقهم من أبناء الإسلام. فإذا عرفت حقيقة هذه الدعوة المباركة فلا تنهدف على هؤلاء، ولن يستطيعوا إن شاء الله أن يصلوا إلى دعوة الحق بسوء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقربوا ورفعوا لإخوانكم ورفع الله لكم. الحمد لله الواحد العلي الكبير، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير والنذير والهادي إلى سبيل ربه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين وعلى من سار على نبيهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن هذا الشهر الحرام شهر رجب من الأشهر الأربعة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شهرا قمريا، 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق الله السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة والحجة ومحرم وشهر رجب هذا. قال الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا للشرك ولا للبدعة ولا للمعاصي، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلنحذر الظلم فيهن وفي غيرهن، لكن أكد عليهن، نهى عن الظلم فيهن تأكيدا مخصوصا، فينبغي مراعاة ذلك. ومن الظلم ما يفعله الناس في هذا الشهر بعض الناس من البدع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادات مخصوصة في شهر رجب. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصح للحجة. أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فليس له دليل أصلا في الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة. فإذا ما يسمى بعمرة رجبية ليس بصحيح. يعتمر الإنسان متى ما تيسر له، في رجب أو في غير رجب، ولا يعتقد فضلا مخصوصا بعمرة في رجب، ويصوم في رجب كما يصوم في غير رجب، فيصوم الاثنين والخميس وايام البيض. ومن شرر الشهر قيل وسطه وقيل اخره. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه انه كان يضربها كف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، يتعمدون صيام رجب بدون دليل. ويقول عمر: كلوا فانما هو شهر كانت تعظمه الجاهليه. حديث صحيح. فاذا العباده فيه كالعباده في غيره، وتخصيص عباده فيه بغير دليل يصير ذلك بدعه، والابتداع في الدين خطير لانه زياده. وقد قال الله: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فمن الذي يريد ان يزيد على دين الله ما ليس منه؟ وقد قال عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا ما ليس منه فهو مردود عليه، غير مقبول، وعمل حاقد لا يصعد الى الله. عباد الله، ومن الناس من يعتقد اعتقادات عجيبه في هذا الشهر، فيظن ان السابع والعشرين منه وقت الاسراء، ولم يثبت ذلك كما قال المحدثون خبراء الحديث. لم يثبت ان الاسراء والمعراج كان في السابع والعشرين من رجب، وانكر ذلك الامام ابراهيم الحربي رحمه الله وابن حجر العسقلاني وغيرهم من المتحدثين من المحدثين. ولذلك فإن عمل حفلة الإسراء والمعراج فيه وبعضها تملأ بالمعاصي هو أمر غير مشروع، وكيف يتقرب إلى الله بالمعاصي؟ وبعضهم يخترع صلاة الرغائب أول ليلة منه، وبعضهم يقول صلاة أم داود في نصف رجب، وبعضهم التصدق عن روح الموتى في رجب، وبعضهم أدعية مخصوصة لا تقال إلا في رجب، وبعضهم زيارات خاصة للمقابر لا تفعل إلا في رجب. زيارة المقابر في كل وقت وحين للتذكر والامتعاض وللاعتبار. أيها الإخوة، سيرسل الناس اولادهم غدا الى المدارس ان شاء الله، وان من نعمه الله تعالى ان يكون هناك نيه صالحه عند المرسل والمرسل الى المدرسه. ولذلك لا بد ان يذكرهم لماذا يذهبون وعما يبحثون، ماذا يتعلمون، من يصادقون، من يرافقون، ما هو حق المعلم، من هي الرفقة الطيبة، كيف يكون الأدب، كيف يكون الخلق، كيف يكون التعامل، كيف يكون الاهتمام بالمادة وعلى رأسها المواد الشرعية التي يجب أن تكون أكثر الاهتمام، لأن أغلى ما عندنا ديننا. فينبغي أن يكون هذا الدين والمواد الشرعية عليها التركيز والاهتمام أكثر، لأنها تتعلق بها النجاة والفوز والنجاح يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولم يقل أبناءنا أن ما يتعلمونه من العلوم الدنيوية ينبغي أن ينموا به وجه الله ونفع المسلمين ونصرة الإسلام والنصر على الأعداء والاستعانة بهذه المواد لتقوية المسلمين. وكذلك أن نذكرهم بأن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. إذن إخلاص النية. وينبغي كذلك على المدرسين أن يقوموا بواجبهم، فإن الأمر على أول ركزته. وإذا كان اليوم الأول في الفصول تذكير وتنذير وتواصل وتعليم وتنبيه، فإنه لا بد أن يكون على رأس ذلك التنبيه على الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. ولنتذكر أن من الطلاب المسلمين في العالم من لا يجدون ورقة ولا قلما ولا حقيبة جديدة ولا قديمة، فلنشكر الله على النعم ونحن نقوم بفرار هذه المستلزمات بمئات الملايين الأدوات القرطاسية. والرفق في الطلاب وعدم الإسراف، فلا تطلب دفاتر لا حاجة إليها ولا عدد أوراق وهي سترمى في آخر الفصل إهدارا إجمال، فإن الإسراف لا يحبه الله والله لا يحب المسرفين. ولا مصالح شخصية من شراء من مكان معين أو من غيره. ينبغي إذن التجرد والنزاهة في هذه القضايا. اللهم إنا نسألك الصلاح والهداية لأولادنا والتوفيق والنجاح والسداد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعل ما أتيتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم اجعلنا ممن يتعلم ما ينفع، علمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الثابتين على الحق ولا تجعلنا ممن ينحرفون عنه. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإدارة لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله.